بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان وجوب نسبة النعم إلى الله، وأن نسبته إلى غير الله من الشرك الخفي، فتأدبا لجناب الربوبية تنسب النعم إلى الله عز وجل، لأن المخلوق سبب فيها بتسبيب الله عز وجل له. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب 4 نصوص. النص الأول لبيان تحريم نسبة النعم إلى الآباء، وقول الرجل: هذا مالي ورثت من أبائي. والنص الثاني تحريم نسبة النعم إلى الأشخاص غير الآباء، لولا فلان لم يكن كذا. والنص الثالث لبيان تحريم نسبة النعم إلى المعبودات من دون الله، يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. وأثر وقول شيخ الإسلام رحمه الله ساقه النص الرابع، قول شيخ الإسلام لبيان تحريم نسبة النعم إلى المخلوقات غير الآلهة، فهو عام يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غير الله. فقوله رحمه الله: باب قول الله يعرفون، أي الكفار من قريش وغيرهم، نعمة الله، النعمة المفردة إذا أضيفت فالمراد بها العموم، أي يعرفون نعم الله، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعرفون نعمة الله لمشاهدتهم لها أو لسماعهم عنها أو لاستمتاعهم بها بالجلوس ونحو ذلك، ثم ينكرونها بنسبتها لغير الله سبحانه وتعالى وعدم شكرهم له جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد، أي في معنى الآية التي بوب عليه المصنف، ما معناه أي أنه ذكر قول مجاهد بالمعنى، لأن قول مجاهد فيه طول فذكر خلاصته، فنص قول مجاهد: آباؤنا ورثونا إياه، بعد أن ذكر النعم المساكن والأنعام، هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، ورثته عن آبائي، نعم نسبة المال إلى الشخص ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان خبرا، مثل لو قال الشخص من أين لك هذا المال، يعني هل أنت سرقته أم هبة أم إرث، فتقول هذا مالي ورثت من أبائي، فهذا لا محذور فيه. القسم الثاني أن ينسب هذا الفضل الذي هو فيه من المال ونحوه من المساكن إلى الآباء، وهذا من الألفاظ الشرك الخفي. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. فالله عز وجل هو الذي سخر آباءك لجمع المال، وهو الذي سخر آباءك لأن يحفظوا المال حتى ترثه منهم، فهم مخلوقون. فيجب على المسلم أن يقول هذا المال من الله. ولا بأس، بل يشرع أيضا شكر مثل الوالدين على هذا المال، مثل وجزاه الله خيرا والدي تعب في جمع هذا المال ونحو ذلك حتى وصل إلينا بفضل الله. ثم ذلك قال: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذه اللفظة لا تجوز، وإنه ينسب لله. مثل لو قال شخص لولا مدير المدرسة لم أدخل في المدرسة، هذا لا يجوز، وإنما يقال لولا الله لم أدخل هذه المدرسة، أو لولا الله ثم إعانة هذا المدير لم أدخل المدرسة. أما ينسى الرب في هذه النعم، في ذكر هذه النعم، فهذا الذي لا يجوز. ثم ذكر بعد ذلك إذا نسبت النعم إلى المعبودات من دون الله، فقال: وقال ابن قتيبة هذا أي المال أو ما حصلناه من الدنيا بشفاعة آلهتنا، أي لما دعوناها من دون الله، والعياذ بالله، وهذا شرك أكبر. ثم ذلك ذكر قول ابن عباس رضي الله عنه في حديث زيد بن خالد، إلى أن قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، أي أن البشر لا يسندون النعمة إلى الله، كما قال سبحانه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، فتأدب مع الله عز وجل وشكرا للنعمة تنسب لله. قل: من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل من بعده. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثلا على ذلك، قال: بعض السلف هو كقولهم: كانت الريح طيبة، ومثل قول بعض الناس إذا كان في سفر نوع السيارة جيد فوصلنا سريعا أو لو نتعب، ولم ينسب ذلك لله. والملاح حاذقا، الملاح وقائد السفينة نسبة للملح الذي في البحر، حاذقا يعني جيدا. وكذلك مثله لو قال شخص أو شكنا على حادث لكن قائد السيارة جيد. هذا من ألفاظ الشرك الخفي. وكذلك قائد الطائرة جيد فلم نسقط، كل هذا لا يجوز، وإنما تنسب هذه النعم لله سبحانه وتعالى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.